نعم. وهذا السائل من العراق يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الدعاء بغارة الله كقول يا غارة الله على الأعداء؟ لا، التوسل أن يقول بأسماء الله وصفاته الأسماء، ويقول يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ذا الجلال والإكرام، يسأل توسل الله بالاسم المناسب. إذا أراد إعصار رزقا يا رزاق رزقني، إذا أراد مغفرة يا غفار اغفر لي، يا رحمة يا رحمن ارحمني. أما يا غارة لا خرت معه، وش معنى غارة؟ هذه من صفات الله غيره، من صفات الله غيره. نعم، إن الله يغار، ولكن يسأل يتوسل الله بالاسم المناسب لحاجته. نعم، إذا أراد النصر على الأعداء قال: اللهم انصرني يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا قريب مجيب، يا سميع الدعاء، انصرنا على الأعداء، اللهم انزل الكتاب وانزل السحاب وهزم الأحزاب يهزمهم وانصرنا عليهم، وهكذا. أما يا غارة الله ما يصلح هذا. نعم، يمكن أحسن الله إليك في بعض الأحاديث وقرب غيره يعجب الله. قرب غيره تغيره على شيء من حال لحال، تغيره من أستاذ جد هذا، قرب هذا مع يتوسل به، قرب غيره يعني صح الله من قرب العبادة وقرب غيره يعني تغيره من حال لحال من الجد إلى الله. وش يعني يتوسل به؟ قرب غيره تغيير الأحوال. نعم، أحسن الله إليك. لا ما يصح، لا ما يصح ولو كان ذلك قالت خطأ. نعم، أحسن الله. وهذا السائل من مصر يقول: زوجتي يقول لها في الجلال والإكرام: يا حي يا قيوم، يا قريب مجيب، يا سميع الدعاء، يا رحمة الدنيا والآخرة، اللهم يسألك بأن لك الحمد في المنى بريء، اللهم يسألك بأن يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. الحج توسل بما ورد. نعم، بارك الله فيك. هم يا غارة الله ما يصح، ما يصح. نعم،